بارك الله فيكم. ونحن في مستهل هذا اللقاء، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة يقول بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الضوابط الشرعية في نقل الأخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ضوابط نقل الأخبار، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أدب رفيع وخلق كريم وتوجيه له شأنه في حياة المسلم يدبر وتعقل. ينادي الله عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، جاءكم فاسق من لا ترضون عدالته وتتهمونه بأخباره، بسوء جاءكم فاسق بنبأ بخبر ما فتبينوا، أي تثبتوا ولا تقبلوا خبره بمجرد إخباره، بل قفوا من هذا الخبر بالتمحيص والبحث عن أصل هذا الخبر، أهو خبر صادق أم كاذب؟ لأن المسلم لا ينبغي أن يقبل الأمور على علاتها ولا يستقبل كل الأخبار بالقبول، بل يكون عنده تمييز وتمحيص لأي خبر ورد عليه، قلبه يمنة ويسرة ليفكر في هذا الخبر مدى صحته من عدمها وتطابقه مع الواقع من عدم ذلك، حتى يسلم على دينه ولا يروي الناس بما هم براء منه. فكم من مخبر خبرا هو كاذب فيه، لكن يحاول تبرير كذبه بأمور خطيرة وآراء ضالة ليروج الباطل على الناس ليصدقوه بخبره الكاذب. ولو محص المسلم هذا الخبر وقلبه يمنة ويسرة لاستبان له أن هذا الخبر خبر غير صحيح خبر مبالغ فيه، فلا نقل أخبار بعلاتها، بل لا بد من ثبت وتمحيص. يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإذا حدثت الناس بكل ما جاءك من خبر فربما تخبر عن كذب وتتهم بالكذب ولست بكذاب، لكن علتك أنك قبلت من الناس ما قالوا وحكيته وطبقته وهو مبني على كذب وزور، فيظن بك الناس ظن السوء ويسيئون بك الظن أنك كذبت، وأنت الواقع لم تكذب، لكنك نقلت الأخبار بعلاتها فلم تكن مثبتا فيها ولا ممحصا لها، هذه علتك. وفي الأثر الآخر: بئس مطية القوم زعموا، فإن المسلم يمسك لسانه عن الناس فلا يقبل كل طعن فيهم، بل الأصل عنده سلامة الناس إلا إذا تبين أمر واضح لا إشكال فيه. أما مجرد الإشاعات والإرجافات فهي بالحقيقة غير مقبولة. للأسف الشديد أن وسائل التقنية الحديثة أصبحت اليوم مجال الكذب، وأن كثيرا من هذه المواقع إنما يشهرها أصحابها بأن يلقوا فيها بأن يكتبوا فيها كلاما كذبا زورا بهتانا لا أصل له، فترى يقبل الناس عليه ويقال هذا القول قرأه 1000 نفر أو 2000 أو إلى آخره، وهو قرأوا كذبا وزورا وبهتانا. فالمواقع كلها إنما يشهرها بعض ما إنما يشهرها الكذب والدجل فيها. يقول العرب: إن أعذب الشعر أكذبه. كذلك المواقع فأحسنها وأكثرها رواجا أكثرها كذبا وزورا وباطلا. فلنتق الله ولا نقبل ما قيل، ما بل نثبت، فلا سيما قذف الناس ورمي بما هم براء منه. والله يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته تمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن فلنحذر عرض الناس ولنكف عن قدح فيها ولا نغتر بما قيل في تويتر وغيره من الأراجيف والأكاذيب المبنية على الكذب والبهتان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أعود إلى أسئلة أيضا المستمعين الكرام، وهذا سائل آخر من تبوك يقول، رمز لإسمه بمحمد، يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ما هي أوجه الصلح الجائز وفضله؟ الإصلاح بين الناس خلق كريم وعمل صالح. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالصلح جائز في تقريب وجهات المتخاصمين وتقريب نظرهما وحملهما على أن يرضى كل صاحبه ويبيح كل صاحبه، لكن صلح بالعدل، لأن الله يقف أصلح بالعدل. فليس الصلح بأن نظلم هذا لمصلحة هذا، وإنما العد في الصلح أن نحاول أن نرضي الطرفين ونحترم حقوق الجميع ولا نظلم هذا لمصلحة هذا، فصلح جائز. أما صلح أحل حراما أو حرم حلالا هذا لا يجوز، لو اصطلح على أمور ربوية أو نحو ذلك أن هذا حرام، لا بد أن يكون الصلح فيما يوافق الشرع. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر من جدة مقيم في المملكة وهو من مصر، يقول يسأل عن التوسل بالموتى وعن زيارة القبور، ما الحكم في ذلك؟ التوسل بالأموات بدعاء من دون الله كأن تأتي إلى قبر ولي أو صالح فتقول: يا ولي الله اشفع لي عند ربي، يا ولي الله اسأل الله أن يشفي مريضي وأن يقضي ديني وأن يفرج همي وأن يزيل حزني. نقول: هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأنك سألت من لا يسمع دعاك ولو قدر سماعه ما استجاب لك. سمعت من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأعرضت عن سؤال من يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. فالتوسل بالأموات الغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأن الله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. زيارة القبور سنة للاتعاظ والاعتبار والدعاء لأهلها والإحسان إليهم، يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرك الآخرة، وفي لفظ فإنها تذكر الموت. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله من تبوك يسأل، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، يسأل بارك الله فيكم عن إفشاء السلام، وهل من إفشاء السلام الرسائل سواء في الجوال أو الرسائل الكتابية؟ إفشاء السلام بثه ونشره بأن تسلم على من لقيت، نفشي السلام بيننا إذا التقينا، لما في السلام من إذ وحشة وحلول الخيل وطمئنة النفس. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، انشروا السلام، سلموا على أنفسكم وعلى من تلقون. يا أيها الذين آمنوا، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإفشأوا السلام بأن تسلم على المسلم، تبدأ بالسلام وتجيبه إذا سلم عليك، فالسلام نشر للخير وبث للفضيلة، نسأل الله التوفيق. وسؤاله الآخر يقول: بالنسبة لإطعام الطعام، ما المقصود بذلك؟ إطعام الطعام إطعام الجائع والبائس الفقير العاجز عن غير نفسه، بأن تطعمه، تعطيه طعاما أو قيمته لكي تضمن له غداء أو عشاء ذلك اليوم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: بالنسبة لتفطير الصائم، هل الأجر فقط ثابت له في شهر رمضان المبارك أم في سائر الأيام؟ الأصل أنه جاء في رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم في فضائل الشهر: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجل شيئا. ولكن عموم تفطير الصائم إن شاء الله ولو في غير رمضان أرجو له الخير، إنما لا شك أن في رمضان العمل مضاعف ولا يخيب الله سعي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السائل أبو سهل أو أبو سهيل من اليمن يقول حفظكم الله: عندما يقول المؤذن في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، فهل الصحيح قول هذه العبارة في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ الحقيقة كونها في الأذان الأخير أولى، لأنها الدالة على دخول وقت الصلاة، فإن الأذان الأول فإنه لن يبيح الطعام والشراب ولا يحل الصلاة. ويقول بعض السلف، يقول في الحديث أن النبي صلى الله بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان الأعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فكون النداء للفجر جائز قبل وقت، لكن الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير ألسق وأقرب. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر نحو 20 عاما، وإنني الكبرى في خواتي وفي بيتنا، تقدم لي شاب له مال وجاه ولكنه ضعيف الأخلاق أو سيء الأخلاق، فرفضت ذلك الشاب، كذلك أمي، ولم نبلغ والدي بهذا الموضوع، فما حكم ذلك؟ إذا كان رفضك لهذا الإنسان لأجل ضعف دينه وسوء أخلاقه وعدم تمسكه، فأرجو ألا حرج عليك. أحسن الله إليكم. أنتقل لهذا السائل أبو أيمن من جدة يقول: لماذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم دون بقية كتبه، وما المراد بحفظه؟ الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن. هذا القرآن آخر كتب الله وأحدثها عهدا بالله جل وعلا، فهو كلامه الذي تكلم به وسمعه جبريل مشابهة، بلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه النبي أصحابه. هذا القرآن خاتم كتب الله، يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتك بحفظه. فالعداوة لم تنزل إلى الآن، وكل عداوة الأعداء باءت بالبشل، ولم يستطيعوا أن ينالوا من القرآن، لم تمتد إليه أيدي العابدين زيادة أو نقصانا، بل هو محفوظ بحفظ الله له إلى أن يأذن برفعه من المصاحف وصل الرجال. بخلاف الكتب السابقة فإن حفظها وكل الأنبياء، قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فللقرآن خصوصيته وله فضله على سائر كتب الله وكل كتب الحق، لكن القرآن أجمعها وأكملها، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يسأل عن الدعاء بارك الله فيكم، ويقول: ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء العبادة فعل العبادة كالصلاة والصوم والحج، هذه العبادات. ودعاء المسألة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني لآخره. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله بعض، يعني دعاء المسألة القولي، نعم، ودعاء العبادة الفعلي. يقول حفظكم الله: أنه في بعض الأحيان تساورني بعض الظنون في بعض الأمور وخاصة في العبادات، فهل أنا آثم في ذلك وهل أحاسب على ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل يقول حفظكم الله، من الرياض محمد: ما هي الشفاعة وهل لها أنواع؟ نعم، الشفاعة يتقدم الشافع للمشفوع عنده بمنفعة للطالب. والشفاعة أقسام: شفاعة منفية وهي طلبها من غير الله، في قوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المثبتة: ما كان بإذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشروع له. قالت جل وعلا: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعة شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. فلا بد في الشفاعة من إذن الله للشافع يشفع ورضاه عن المشفوع يشفع له. فإذا كان مشركا فإن الله لا يأذن للشافع يشفع، والشافع أيضا لا يشفع في مشرك لعلمه بسخط الله على ذلك. أحسن الله إليكم. ويقول: كيف نحقق شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بنا يوم القيامة؟ أن نسأل الله أن يشفعه فينا، فنقول: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك، نسألها من مالك هو الله أن يشفع نبيه فينا. أحسن الله إليكم. هذه أم الوليد من الرياض تقول: توفي والدي قبل أيام رحمه الله، ما هي أفضل الأعمال التي أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وبثوابا لهذا المتوفى وهو والدي؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال السائل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء، والاستغفار لهما، وإكرام وإنفاذ عهدهما، وإكرام وصديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونحن معكم أيها الإخوة. هذه أم عبد الله من جازان تسأل حفظكم الله، تقول: حصل بيني وبين زوجي طلاق، وهو الطلاق الأول وهو طلاق الرجعي، وقدر الله على زوجي أن يتوفى في حادث سيارة، وأنا في عدة الطلاق، هل يحق لي أن أرث من ماله؟ ما دام الطلاق رجعيا، الطلقة الأولى أو الثانية، والعدة ما زالت باقية، فإن المطلقة طلاق رجعية لها حكم الزوجات من حيث إرثها، من حيث أن تحد على زوجها. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. بمعنى أن تحد عليه 14 أيام. نعم أثابكم الله. ونحن معكم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، لو تتكرمون وتتحدثون عن بارك الله فيكم الحث على الزواج، خاصة وبعض الشباب في هذا في هذه الأوقات يتكاسلون عن ذلك ويخافون من الزواج، فما هي وصيتكم لهم؟ وصيتي لأبناء الشباب المسلم أن يبادر كل منهم ممن عنده القدرة المالية والجسدية على الزواج، ففي الزواج غض البصر، في الزواج تحصين الفرج، في الزواج السكينة، طمأنينة النفس، راحة البال، العون على الطاعة، حصول الولد، وكلها نعم عظيمة. فعلى المبادر ولا يجعل الفقر مانعا له من الزواج، فإن الزواج وسيلة للغنى. يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. وقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. وفي الحديث 3 حق على الله عونهم، ذكر منهم الشاب يتزوج يريد العفاف فعفوا عن محارم الله، وانوا الزواج واستعينوا بالله وابذلوا الأسباب الممكنة، وربك سيعينكم ويفتح من رزقي ومن رزقي وكرمه ما تقر بأعينكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: لعلكم أيضا تتحدثون عن تيسير الزواج بالنسبة لغلاء المهور وما إلى ذلك، وكذلك تشجيع على الزواج العائلي. هو الحقيقة إعلان الزواج نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وشرط الولي والشاهدان وسنة الوليمة لأجل إظهار هذا العقد وإعلانه. لكن مع الإعلان الاعتدال مطلوب، وأما قصر الزواج على العائلة وعدم علم الآخرين به فهذا وإن كان فيه تخفيف، لكن إعلان النكاح وإظهاره لأنه شعيرة ينبغي إعلانها وإظهارها لأنها خير وصلاح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.